أن تكلف لها الأنسب، ما يستحق الهجر كفر عن نذر كفرة يمين. نعم. قول وعهد الله حلف بعض أهل العبرة عهد لأن كفر كفرة يمين، ولا لا سيما إذا روى بعهد الله ما يصر من جل وعلا، العهود تصر من الله سبحانه وتعالى، مثل وعلم الله مثل وعزة الله. الله أحسن عملك. نذر المعصية يصاب في كفرة يمين، لو نذر أن يصاب الدخان كفر كفرة يمين ولا يصاب الدخان. الرجوع عن يعني يستمر يستمر فيه يستمر. إذا كان الأنصح بعدم اللجاج فيها يتركها كفرة يمين. جزاك الله. بعض الناس يقول أحلفت من أهل اليمين أنقضها ما دام مصلحة فيها. صلى الله عليك. داي عام الخيار يشترط استلام النقود، ولا لو مثلا قال بكرة أعطيك الفلوس وتفارقوا البيع يعني تم وما سلم الفلوس؟ يختلف إنسان ربوي ما يتم، لا ونسمه ربوي يتم. لو قال تمت المبايعة بينه وبينه على سيارة أو على كتاب أو على ثوب أو ثوب أو ما أشبه ذلك، لهم يتفرقون والبيع يتم والتم على ما أجله. لو رجع يعني يأثم هذا مش فيه البايع؟ لا، إذا تفرق لازم البيع، إذا تفرق لازم البيع، إلا إذا تسامحوا ورضوا بالفسخ حق لهم.